بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المختارين المنتجبين. أما بعد، السؤال السابع في هذه السلسلة وجهه لي السيد مصطفى الموسوي، يقول فيه: ما هو رأيك بالسيد كمال الحيدري وما يطرحه من أفكار وآراء حول الإسلام والمذهب ونقد كثير من آراء العلماء؟ وهل هذا الأسلوب والطريقة التي يقوم بها سيد كمال الحيدري مناسبة للزمان والمرحلة التي نعيشها؟ طبعا أجبت الإجابة عن هذا السؤال عنونتها بطروحات السيد كمال الحيدري، ما لها وما عليها. طبعا السيد كمال الحيدري وغيره من العلماء محترمون وليسوا معصومين، هذه القاعدة، هي أننا نحترم الجميع ولا نقر بعصمة أحد. والإشكال في الواقع هو تحويل العلماء إلى أصنام وأنداد من دون الله، بحيث يأخذون بأقوالهم في كل شيء، بل يأخذون حتى بأخلاقهم وسلوكاتهم، حتى التي ربما قد يتنافى بعضها مع القيم الشرعية. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذكر الأنبياء: فبهداهم اقتده. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا موضع الأسوة، وهو سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما من عداهم فيحترمون طبعا، لا يطعن فيهم، لا يطعن في أشخاصهم، لا يطعن في نياتهم، لا يطعن في صدقهم ولا في إخلاصهم، لا يطعن حتى في علمهم العام. طبعا إذا كانت هناك بعض الفروع يتهمون في التقصير فيها فلا حرج، يعني هذه كلها لا يطعن فيها، يعني وتبقى الأمور الشخصية أمورا خاصة بالعالم، يعني والعالم ليس معصوم، يعني وبالتالي يعني نرى أن، يعني قلت هذا هو جانب الاحترام لكل العلماء، يعني حتى علماء المدارس المختلفة، يعني لا يصح الطعن فيهم يعني لذاتهم، وإنما تطرح أفكارهم ثم تناقش. بناء على هذا، طبعا سيد كمال الحيدري يعني لا شك في كونه عالما وفقيها ومفسرا للقرآن، وخاصة على طريقة تأثره بالشيخ طباطبائي في الميزان، ولا شك في علمه بالعرفان والفلسفة ونحو ذلك. لكن ما هي الأشياء التي ربما يؤاخذ عليها؟ طبعا قبل ذلك، الأشياء التي يحمد عليها أنه في بالنسبة لكثير من الطروحات العلمية، يعني خاصة في أطروحاته في العقيدة، كلامه حول التوحيد عند ابن تيمية مثلا، علم الجمهور، جماهير الناس، خاصة عبر القنوات الفضائية، طريقة في البحث في المسائل المختلفة بإحضار الوثائق والمصادر والحديث عنها ونحو ذلك. وطبعا كان له دور كبير جدا في بث وعي علمي في هذا الجانب. طبعا هناك أشياء، يعني ربما أنا أتصور لو أن السيد كمال الحيدري تركها يعني ولم يفعلها، وقد أرسلت له مع بعض الذين أعرفهم رسائل تخص بهذا. أولها طبعا التي أؤاخذه عليها طبعا، ليس بكونها قناعات شخصية له، وإنما بطرحها على جمهور الناس، وهو ما يسمى بالعرفان النظري. العرفان النظري، وخاصة مرتبطة بمدرسة ابن عربي. طبعا هذا العرفان النظري حتى في المدرسة السنية نفسها وعند الصوفية أنفسهم لا يتكلمون عن ابن عربي، ويجنبون العامة الحديث عنه. فعندما يأتي سيد كمال الحيدري ويذكر الفتوحات ويذكر الفصوص، وطبعا هذه كتب صعبة جدا، وفيها أشياء ليس صعبة فقط، فيها أشياء خطيرة جدا، ما ذكرتها في كتابي، يعني إذا أردتم الرجوع إليه، في كتابي حقائق وأوهام عن الشيخ ابن عربي. طبعا الذي يسمى عند الصوفية الشيخ الأكبر، طرح طروحات يعني ليست، لا أقول مجافية للدين، ولكن يعني فيها نوع من التكلف. يعني ذكرت هنا في كتابي القرآن وهو الشيوخ، مثلا عندما يذكر أن ابن فرعون كان مؤمنا ويدافع عنه دفاعا مستميتا، يعني هذا إشكال. عندما يتحدث عن جهنم مثلا، تجدون هنا في كتابي أوهام وحقائق الكثير من المعاني، يعني القضايا التي رددت فيها على هذا المنهج باعتباره نوع من وضع عقيدة جديدة، عندما يتكلم عن جهنم وطبقات جهنم وطبقات الجنة ويذكر أصناف الأولياء الموجودين، وأن هناك فريق من الأولياء اسمهم الرشبيون ولهم خصائص معينة إلى آخره. طبعا اللي يقرأ الفتوحات يجد هذا الأمر. عندما يتكلم عن ختم الولاية، وطبعا هو يقصد بنفسه يعني ختم الولاية، عندما أشياء كثيرة جدا. يعني تمنيت لو أن السيد كمال الحيدري تكلم عن العرفان. العرفان طبعا اللي هو الإيمان في الأصل، ويطرح على ضوء القرآن الكريم وعلى ضوء المرويات الروايات الواردة في الأحاديث النبوية المطهرة أو في الروايات عن الأئمة. يعني هذا القصد. أما التفاصيل المرتبطة بهذا فالكثير منها رجم بالغيب. يعني عندما أنا أدرس مثلا عند الفتوحات المكية يتكلم حتى عن الكواكب والأفلاك والنجوم وترك، يعني ما أدراه بهذا، حتى أنهم وضعوا جغرافية فلكية يعني تتناقض مع الجغرافيا الفلكية الحالية. عندما تناقشت مع بعض تلاميذ ابن عربي يعني ذوي المشرب الأكبري، قال لي لا، قال هؤلاء الأولياء مكاشفون وهم أكثر علما من علماء الفيزياء والفلك وغيرهم، والعلم الحديث لا يرقى إلى، طبعا هذا نفس الطرح السلفي. ولذلك تمنيت يعني السيد كمال حيدري أن لا يشيد كثيرا بابن عربي، خاصة أن طروحاته نفسها تتنافى مع طروحات الأئمة وغيرهم، يعني فيها نوع من الاحتقار لهم. وفيها طبعا هناك أشياء ربما هو كلام يتناقض أحيانا، ولكن عندما يعظم معاوية ويعتبره خال المؤمنين عندما كذا، طبعا هذه تؤثر سلبا على كذا. طبعا أنا لا أتكلم عن ابن عن الموقف الشخصي للسيد كمال الحيدري، هذا رأيه شخصي لا حرج فيه، ولكن طرحه على عامة الناس عندما يقال لهم هذا سيرتبط في أذهان الناس أن الأئمة نفس ما عند الأئمة هو نفسه ما عند ابن عربي في الفصوص أو في الفتوحات، طبعا هذا خطير جدا. لهذا تمنيت لو تحدث عن العرفان العملي. العرفان العملي اللي هو الأخلاق، وطبعا له دروس في هذا وسمعتها، يعني شرح فيها الأحاديث الأربعين، أو للإمام الخميني شرح فيها دروس يعني في هذه الأحاديث كلام جيد جدا. يتكلم مثلا عن التقوى، يتكلم عن الأخلاق، حتى يتكلم عن الله، ولكن من زاوية قرآنية، الأسماء الحسنى، يتكلم عن محبة الله، الأنس بالله إلى آخره، مثل ما يتحدث الصوفية في المدرسة السنية. إذا تمنيت وتخلى عن هذا الأمر. له كذلك شروح في الفصوص وينشرها على عامة الناس، شروح إلى آخره. طبعا هي في الحوزة دروس خاصة بدرس طلبة الحوزة، ولكن لا ينبغي أن تنتشر هذه بين عامة الناس، وخاصة عندما تنزل إلى المدارس الأخرى. لأن كثير من الناس يتصورون أن انطلاقا من شهرة سيد كمال الحيدري أن التصوف هو نفسه التشيع، وطبعا هناك خلاف كبير بينهما، يعني خلاف كبير حتى في العرفان الصوفي مختلف عن العرفان. العرفان الشيعي في أصل في كل شيء في المدرسة عند الأئمة مرتبط بالقرآن الكريم. ولذلك عندما نربط أنا هذه الأمور بالهرامسة ونربطها بالغنوصيات المختلفة وأتكلف في التأويل، طبعا هنا أنا حتى هو فسر، طبعا سمعت له كثير في هذا، الإمامة على ضوء رؤية ابن عربي للإنسان الكامل. طبعا هذه لا، أنا تمنيت لو أن المدرسة حتى تبقى سليمة أن تحافظ على المصادر. المصدر هو القرآن الكريم، الحديث النبوي الشريف، الأئمة، وتعرض الجميع على القرآن الكريم لهذا المصدر. أما خلط يعني هذا الأمر بالتوفيق، خلطه بالفلسفة وخلطه مثلا بالعرفانيات، طبعا أنا لا، طبعا الطروحات من العربي لا تطرح جميعا، يعني ليس هناك كما قلت يعني ما يطرح جميعا، فيه طروحات جيدة وكلام جيد ومعاني نبيلة ودعوة الأخلاق ودعوة إلى القيم الرفيعة وعرفانيات كذلك جيدة، ولكن هناك أيضا دخيل. قلت من شاء ذلك يذهب إلى كتابي يعني أوهام وحقائق، سيجد موقفي من هذا الأمر. سميته كتاب الشيخان وصناعة الوهم، ربطت فيه بين الشيخ الأكبر اللي هو ابن عربي يسمونه وشيخ الإسلام ابن تيمية. قلت في مقدمة المقال الشيخ الأكبر وشيخ الإسلام لقبان يطلقان على أكبر شيخين تستند إليهما الكثير من المواريث الدينية في المجتمعات الإسلامية. أما أولهما طبعا بينت كيف يعني انتشر، ففي مثلا في الوهم يعني من مصادر كذا الوهم والغيب، فذكرت يعني أشياء كثيرة موجودة في الفتوحات يعني لا تصح. يعني يتكلم عن مثلا ومن الأمثلة على ذلك التجاسر على الغيب المرتبطة بما يسمونه الشيخ الأكبر، تلك الدعاوى المرتبطة بتلقي تلك المعارف من الله تعالى مباشرة، كقوله في الفتوحات المكية عند حديثه عن مصدر ما ورد فيه من المعارف الكثيرة المرتبطة بعالم الغيب. فنحن بحمد الله ممن شاء من عباده، فالعلم الإلهي هو الذي كان لله تعالى إلى آخره. تجدون طبعا النص حتى لا أتكلف عن قراءته من جديد، ومن خلاله طبعا يذكر معارف كثيرة جدا بدعوى أن هذه المعارف يعني كشفت له، وأنه يعني استطاع أن يصل إليها عن طريق إلى آخره. مثال مثلا قوله عند يتحدث عن بدء الخلق في الفتوحات، فخلق الماء سبحانه بردة جامدة كالجوهرة في السدارة، وأودع فيها بقوة بدرة ذات السمع الآخر، ثم خلق العرش ونصب الكرسي وتدلت إليه القدمان فنظر إلى آخره، وتكلم يعني يتكلم كلاما كثيرا يعني يمكن أن يفهم فهوما، يعني خاصة عندما يطرح كما قلت لعامة الناس، فتمنيت لو أن السيد لم يطرح هذا الأمر. الشيء الثاني هو الطعن في المراجع، يعني نوعا ما نوع من النقد، نقد المراجع ونقد مراجع او حتى العلماء، التقزيم كذا، لا احب التقزيم كما قلت مطلق، لا مع المخالفين ولا مع اصحاب المدرسه نفسها. وبالتالي ان كل شخص له قدراته المرتبطه بمجاله، قد يكون شخص فقيها، قد يكون شخص مفسرا، قد يكون، ولا يوجد شخص يستطيع ان يقول عن نفسه انه الاعلم، ليس يستحيل هذا، لان الله سبحانه وتعالى اعطانا قدرات محدوده، فاذا توجهنا لجهه قد نقصر في جهه اخرى. ولذلك الشخص الذي يتخصص في جانب معين تكون بحوثه فيها أكبر بكثير، لذلك نستطيع أن ننقد شخصا، يعني خاصة إذا كان لهذا الشخص جمهور، لأن هذا الجمهور ربما يكون متبعا لدينه أو ملتزما بدينه بتعليمات دينه انطلاقا من تأثره بشخصية ذلك المرجع أو ذلك العالم. فتقزيمنا لذلك العالم سيؤثر لا محالة في اتباع ذلك العالم وذلك المرجع. وطبعا الناس اذواق في اتباع العلماء، وبالتالي ما دام الامر بسيطا ان اولئك العلماء دعواتهم الى التمسك بالدين والالتزام بالدين، فلماذا ربما يقزمون ولماذا ينتقدون؟ بقيت قضية الاعلم، ليست بسهولة ان نقول شخص الاعلم، الاعلم هذا الله سبحانه وتعالى هو الاعلم، اما ما عداه فطبعا كلنا نتعلم من الله، نتعلم علوما ونقصر في أخرى. وبالتالي لا يستطيع شخص أن يقول أنا محيط بكل شيء، قد تكون له ثقافة معارف مختلفة في جوانب مختلفة، أما الإعلامية فطبعا هذه من الصعب تحديدها. أنا لاحظت بعض المسائل اللي طرحها سيد كمال الحيدري تحتاج إلى نظر، خاصة في حواراته مع الملاحدة، وخاصة عند ذكره لستيفن هوكينج و أكوان متعددة، رأيت أنه لو تكلم عن هذا الأمر فيزيائي، أو أن لو أن السيد كمال حيدري تكلم مع فيزيائي أو شرح له المسألة قبل أن يتكلم فيها، لأنه ربطها بقضايا هو لم يفهم غرض ستيفن هوكينج بالضبط، وبالتالي صار وكأنه يدافع عنه، حتى قال لبعضهم انظر أن السيد كمال حيدري يشيد بستيفن هوكينج. وطبعا مع هذا، مع كونه من كبار الملاحدة يعني خاصة في الفيزياء، يعني أتى بأشياء لم يقل بها أحد من الفيزيائيين يعني، وبالتالي يعني هذا النقد لا يصح. أنا أرى أن العالم مهما وصل يبقى دائما بحاجة إلى، خاصة إذا وصل إلى مرتبة المرجعية، فيحتاج إلى مستشارين في المجالات المختلفة. إذا كان في القضية اقتصادية يحتاج إلى علماء اقتصاد، إذا كان قضية إلى آخره، قضايا مختلفة. وطبعا يتكلم في مجاله ويحترم الآخرين، رؤى الآخرين، ويناقشها مناقشة علمية. وإذا اضطر إلى ربما الحديث مع الأشخاص، قد يكون هذا في محل مغلقة، وقد يكون مع الأشخاص أنفسهم، يعني ليس يعني الأمر يعني تعميم، لأن هذا سيحدث صراع، وقد أحدث بالفعل صراع بين المراجع وصراع بين المدارس، شخصيات مختلفة. وطبعا عندما نقول شخصيات الإعلام الكبار، يعني لكل عالم جمهوره، وبالتالي سيحصل الصراع بين العامة. يعني قد الصراع بين الخاصة يبقى محاطا بهالة من الأدب، ولكن العامة يعني عندهم ينزل إلى مستويات دانية. ولذلك يعني هذا الإشكال الأكبر في سيد كمال الحيدري هو حديثه في القضايا الخاصة أمام عامة الناس وفي وسائل الإعلام وعبر بثي على اليوتيوب، حتى رأيت قناة صفا ووصال تأخذ بعض دروسه وبعض مقاطع صوتية له وتبثها، ثم تهدم من خلالها طبعا المدرسة كاملة وبالتالي يفرق الشخص، ليس كل ما يعرفه يقوله، كما ورد في الحديث في مصادر مختلفة، ليس كل كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما يعرف، خاصة مع الناس، خاطب الناس على قدر عقولهم. فلذلك أرى أن الشخص لا يسمي الناس، يذكر كلاما عاما، يذكر كلاما عاما، يذكر دائما هناك أشياء طيبة في كذا وهناك أشياء غير طيبة هكذا عاما، من دون ذكر أن هذا فلان كذا وفلان كذا. إذن هذه ناحية. كذلك تمنيت لو أن السيد كمال الحيدري، خاصة مع جماهيره الكثيرة في العالم الإسلامي، أن يتجنب الحديث القضايا حتى يكون، حتى لا يؤثر على أتباع الآخرين، وحتى يستفيد أيضا، لأن الشخص الواحد قد يكون له مرجع في الفقه وفي التقليد وكذا، ويكون في نفس الوقت يستفيد من الشخص الآخر علوم أخرى المراجع لا ينهون غيرهم عن الاستفادة من غيرهم. فبالتالي عندما ينتقد المراجع سيحرم جمهور من أتباعه من الاستفادة منه، ولكن عندما يحترم يقول أنا أحترم جميع العلماء، أحترم جميع المراجع، وهذه طروحاتي لا تتناقض معهم. قلنا لو أن العالم ركز على المشتركات وهي كثيرة جدا لا زالت الكثير من العقبات. الأمر الثالث وربما أراه خطيرا جدا، وهو النقد المجمل للتراث. وعندما طبعا نذكر قضية معينة لا بأس، لكن عندما نعمم، يقول مثلا سمعت أن مثلا 90% من الأدعية الموجودة في كتب الشيعة كلها مثلا غير صحيحة، مثل هذا الكلام، طبعا هذا يؤثر سلبا. الشخص الذي تعبد بدعاء من الأدعية يصبح أي دعاء في ذهنه قد يكون من الأدعية المشكوك فيها، دعاء كوميل المعروف أو دعاء الجوشن أو أي غيره من الأدعية، فيصبح عنده شك في تلك الأدعية، وبالتالي لا يستفيد منها ولا يتأثر بها ولا ينفعل لها. وطبعا من المعلوم أن تلك الأدعية ليست أدعية فقط صلة بين العبد وربه، بل تحوي قيما عقدية، قيما أخلاقية، قيما روحية، تربط المؤمن بأئمته، تربطه برسوله صلى الله عليه وآله، تربطه بقيم دينه. وبالتالي عندما نذكر هذه كلمة ربما صغيرة جدا ولكن تؤثر تأثيرا سلبيا. وأنا قلت بالنسبة للتراث ليس كل ما يطرح، حتى الحديث الواحد قد نجد فيه ثغرة في محل معين نزيل تلك الثغرة فقط، لا نزيل الحديث جميعا. إذا كان دعاء الجوشن مثلا، نفرض أن هناك قطعة منه لا تتناسب مع أسماء الله الحسنى، يمكن حذفها ويبقى الدعاء كما هو، وخاصة عندما ينسب للأئمة له تأثير. مثلا في دعاء السيد، دعاء الإمام الحسين في عرفة، في القطعة الأخيرة منه: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون في فقيرا في فقر إلهي. طبعا هذه القطعة نفسها موجودة في حكم أو في مناجاة ابن عطاء السكندري في المدرسة الصوفية. فطبعا هذا القطعة عندما أقرأها أنا مثلا باعتبارها من الإمام الحسين، يكون لها تأثير أكبر بكثير، لأن الغرض هو المعنى وليس الألفاظ. هذه المعاني الموجودة في هذه القطعة من الدعاء هي نفسها موجودة عند أئمة أهل البيت، هي نفسها موجودة في القرآن الكريم: إلهي أنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا فيه، إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. فبالتالي المعنى صحيح، والغرض هو التركيز على المعنى، على القيمة، وليس على الواسطة. فبالتالي أنا أحبب بالنسبة للأمور نقد المتن وليس الواسطة. إذا كان المتن صحيح، مثلا حكمة تشتهر عند الناس ومعناها الجميل أنها للإمام علي أو لإمام الأئمة، فلا بأس، لأن معناها ما دام هذا المعنى يتناسب مع طروحات هذا الإمام فهي من طروحاته، حتى لو لم يقلها، نفرض أن السند لم يثبت له، ولكن معناها صحيح، والناس ربما تمسكوا بها لكونها مروية عن الإمام مثلا، أو مروية عن حتى عن الحديث مروية هكذا. فالمبالغة في النقد السندي ربما تؤثر، لأن الغرض هو ليس الغرض هو إيصال القيم للناس مجتمع. وهذا طبعا رسالتي لإخواني من علماء السنة وعلماء الشيعة وعلماء الإباضية وعلماء المعتزلة وعلماء الصوفية إلى آخره، هو التركيز على المشتركات، على القيم. الصلاة مثلا فيها جانب اشتراك مشترك، الخشوع، الذكر إلى آخره، فالتركيز على هذه الأمور. التفاصيل يقال لكل شخص: قلد مرجعك، قلد، صلي كما يحثك مرجعك. لا أسقط منه، لأنه عندما أقول له صلاتي أحسن من صلاتك وصلاتي أكثر، هنا طبعا يحصل الصلاة في الأصل هي ذلك المعنى السامي الموجود فيها، وأقم الصلاة لذكري الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبالتالي يركز يعني العالم على الدعوة لهذه الأمور. بقيت كيفية الصلاة، يقول له اذهب إلى مرجعك أو إمام مسجدك أو أي شخص يعلمك الصلاة وصلي واكتفي بها. لا أقول له إنك لو اتبعتني سيكون، لا ليس كذلك. الغرض هو تحقيق المقاصد، وهكذا في جميع المجالات. بالإضافة إلى أن هناك أشياء كثيرة يمكن الحديث عنها، يمكننا أن نرد على الحداثيين الطروحات التنويرية الخطيرة التي تريد أن تهدم الإسلام. نريد أن نرد على الملاحدة وخاصة الإلحاد الجديد. ندعو إلى القيم الأخلاقية الإسلامية الكثيرة جدا، والحديث المعروف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا أحيانا بعض الطروحات بعض العلماء ينفعلون في حديث، طبعا هذا يؤثر سلبا، العالم لا ينبغي أن ينفعل، لأن الجمهور لا ينظر فقط إلى كلماته وإنما ينظر كذلك إلى مواقفه. فالانفعال الشديد والغضب الشديد سيؤثر سلبا على طروحاته. ولذلك العالم يكون هادئا، يكون صاحب حكمة، صاحب حنكة، لا يفاجئ جمهور الناس بما لا يعقلون، يقدم المقدمات المرتبطة بحديثه قبل أن يوصل ذلك الحديث لهم إلى آخره. يعني هذه أشياء طبعا هي حتى لأن المجتمع رهن بالعلماء، وخاصة الذين يظهرون على وسائل الإعلام وتتاح لهم فرصة الحديث للجمهور، فهؤلاء مسؤولون عن كل كلمة يقولونها، ليست كلمات هكذا، ربما كلمة واحدة، ربما يخطب عشرات الخطب أو مئات المحاضرات، ولكن يلقي محاضرة واحدة تهدم كل ما بنى. طبعا أنا رأيت في سيد كمال حيدري بعضهم يطرح كلمات من كلامه في نقد العلماء مختلفين، هذا فلان قال كذا، فلان قال كذا، حتى أن نصا لا أستطيع أن أسمي أذكره طبعا حتى لا أكون مساهما في نشر مثل هذا، أو يعني اتهم بعض علماء الكلام بالتجسيم وكذا، ويأتي بأشياء ويؤيد فيه، يعني مع انه هذا الامر مهين في محل محدود جدا. فبالتالي يعني لم تمنيت لو انه لم يذكر هذه الامور. ويبقى اذا كان هناك بحوث علميه تطرح في كتب يعني مخصصه لخاصه الناس، اما عامه الناس فيركز على هذا الامر. لهذا تمنيت ان كثير من الدروس الصوتيه او المحاضرات التي وضعها يعني لا تعرض لعامه الناس للجمهور، وتنقح على أساس أهل البيت وأساس القرآن الكريم وأساس السنة النبوية. إذا كان كلام الأئمة وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله يعرض على القرآن الكريم، فكيف بكلام ابن عربي وكلام الفلاسفة لا يعرض؟ يعني هذا إشكال كبير طبعا للأسف، يعني صارت الرؤية، يعني عندما نأتي أنا بهؤلاء وأعظمهم، يعني كما قلت ابن عربي والقونوي وغيرهم، فيصبحون في اذهان، طبعا دائما نعتقد ان هؤلاء العامه يعني كل شيء يضخم عندهم، فلذلك اذا عظمنا هؤلاء سيذهبون الى كتبهم ويذهبون الى الفصوص ويذهبون الى هذه الكتب التي تحوي مثل هذه الطامات الكبرى، ثم تؤثر طبعا، لانها تؤثر تاثيرا سلبيا. ولذلك الطروحات يعني الاسلاميه ينبغي ان تكون طروحات يعني علميه اخلاقيه قيميه هادئة، بعيدة عن الانفعال، بعيدة عن التقزيم لآخرين، بعيدة عن كل ما يسبب تشنجات. طروحات مسالمة تركز على قضايا الأمة، قلنا قضايا الأمة كثيرة جدا، مواجهة الفتن السياسية التي تعصف بالأمة، حث الأمة على استعادة أمجادها وأخلاقها وحضارتها إلى آخره. كل هذه أشياء يمكن الحديث فيها، وقلت المشتركات لو ظللنا طول عمرنا نتحدث فيها لما انتهينا. يعني لو ان السيد كمال او غيره تحدثوا عن اسماء الله الحسنى وشرحوها على ضوء المعارف الحديثه والعلميه ورغبوا فيها لكان افضل بكثير من طرح قضايا فلسفيه او عرفانيه قلت متخصصه جدا، والكثير منها يحتاج الى اعاده نظر، لان كما قلنا ما ذكرت كما قلت في كتبي هذه التفاصيل، يعني حتى الصوفيه انفسهم لا يسلمون لها. يعني هناك كلام للصوفيه انفسهم في هذا الامر، وانا طبعا باعتباري كنت مريدا للطرق الصوفيه واعرف مواقفهم، لمواقفهم كثير سلبيه من العربي. كثير من عامه الصوفيه مواقفهم سلبيه من العربي، حتى يقول في كتابي هذا كتابي المنتجدونه في الموقع، جوانب الخلاف بين الجمعيه والطرق الصوفيه. ذكرت من الجوانب اللي هو الكلام في الكشف والذوق الصوفي ونحوه. فالصوفيه يتفقون على عدم عصمه الكشف، ويقول الامام الجنيد سيد الطائفه: ان النكته لتقع في قلبي من جهه الكشف، فلا اقبلها الا بشاهد عدل من الكتاب والسنه. ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقه القادريه: كل حقيقه لا تشهد لها الشريعه فهي زندقه. طر الى الحق بجناحي الكتاب والسنه، ادخل عليه ويدك في يد رسول الله صلى الله عليه واله. وهكذا، طبعا هذا كلام موجود. ويقول الشيخ ابو الحسن الشاذلي مؤسس الطريقه الشاذليه: اذا عارض كشفك الصحيح الكتاب والسنه فاعمل بالكتاب والسنه ودع الكشف، وقل لنفسك ان الله تعالى ضمن لي العصمه في الكتاب والسنه ولم يضمنها لي في الكشف والالهام. وهكذا طرح مثل طرح قضيه وحده الوجود بطريقه معينه. طبعا هذه كلها، مع ان هذا المصطلح نفسه يقول به الملاحده، يقول سبينوزا مثلا ويعتقدون ان الطبيعه هي، فعندما نعرض نفس المصطلح نوقع المجتمع في شبهه. يمكن طرح القضايا بطريقه هادئه، يعني نطرح العقيده كما ورد في القران الكريم، نرغبهم في محبه الله، في الايمان بالله، في التواصل مع الله، في بيان عظمه الله، يعني نحدثهم عن المصير الذي يصيرون اليه بطريقه ترغبهم، لان الغرض من هذا هو تحصيل القيم ونحوها الاخلاقيه والروحيه ونحوها. طبعا هذه بعض الملاحظات، مع تقدير الجليل لكل علماء الامه وكل مراجعها ولجهودهم، ومع احترامي للجميع، ولكن هذه كلمه لابد منها. وقد كنت تكلمت مع بعض الاخوه من تلاميذ السيد كمال حيدري، اخبرته عنها وخبرني انه سيبلغه ان شاء الله، خاصه في تمجيد ابن عربي على وسائل الاعلام، لان المدرسه السنيه نفسها ياخذون يقفون موقفا سلبيا منه، فبالتالي اثر ذلك، حتى الذين تاثروا به قبل ذلك في طروحاته حول ابن تيميه و تجسيم ونحو ذلك، عندما صار يتحدث عن ابن عربي سقط من اعينه، يقولون هذا يعني اراد ان يخرجنا من ابن تيميه ويدخلنا عند ابن عربي. وعندهم ابن عربي اكثر، ابن تيميه اكثر عقلانيه من ابن عربي، لان ابن عربي ابن تيميه مهما كان يقول لهم كتاب والسنه، لكن ابن عربي يقول لهم الكشف ويدعوهم الى نفسه ويذكر لهم عقائد غير موجوده لا في الكتاب ولا في السنه، ويطالبهم بالإيمان بها. وبالتالي يعني أثر ذلك سلبا، يعني حتى طروحات التي طرحها وكسبت جمهورا، يعني ذلك الجمهور، كثير من ذلك الجمهور ارتد عنه. بسبب ماذا؟ بسبب مثل هذه الطروحات. كذلك كما قلت، طرحه مثلا علم الأئمة أو طرحه في مباحث العصمة أو إلى آخره على ضوء طروحات ابن عربي أو القونوي أو الجيلي وغيرها، طبعا هذا أثر سلبا في جمهوره. والحمد لله رب العالمين.